بعد أن يغسل فرجه يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة قبل الغسل، يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة قبل الغسل على خلاف في غسل الرجلين. في بعض الروايات كان يغسل رجليه، وفي بعض الروايات كان يتنحى ثم يغسل رجليه في مكان آخر. طبعا هذا الكلام كما يقول بعض أهل العلم في السابق، لأن الماء كان يبقى في مكانه، ما في مجاري مياه مثل الآن تصريف للمياه. الآن المياه تصرف، يعني ما يضر الرجلين لو غسلتهما الآن، لأن الذي ينزل من الجسد لا يبقى على الرجلين، يمشي. فإذا كان كنت في مكان مثلا الماء باق، لأن ما تضمن أن دائما تغتسل في مثل هذه الحمامات، قد تسافر إلى مكان، قد تكون في البر، قد تكون كذا وتحتاج إلى الاغتسال مثلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل الرجلين إلى أن يغير مكانه حتى يغسلهما في مكان يعني ناشف ليس فيه ماء وليس فيه طين وما شابه ذلك من الأمور. فيتوضأ وضوءه للصلاة، أحيانا يقدم غسل الرجلين يعني مع الوضوء، وأحيانا يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الاغتسال. طيب.